قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعلى آله وصحبه أجمعين. أفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه دروس المرام في باب السبق والرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قدمت من الحفياء وكان أمدها ثنية وداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية وداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السبق بالسكون هو السباق أو المسابقة، وبالفتح فتح الباء هو العوض، هو العوض. السبق بفتح الباء العوض، والسبق بتسكينها يعني فعل المسابقة. واعلم أن سائر ما يلهو به الناس على 3 أنواع، الذي يلهو به الناس على 3 أنواع. النوع الأول ما يصد عن ذكر الله ويوقع بين الناس العداوة والبغضاء، فهذا النوع محرم، هذا النوع محرم، يصد الناس عن سبيل الله جل وعلا، يصد الناس عن ذكر الله، يصد الناس عن ذكر الله جل وعلا ويوقع أو يوقع بين الناس العداوة والبغضاء. إذن هو ذريعة إلى أمر محرم، فهذا لا يجوز، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والنوع الثاني من اللهو، اللهو الذي ليس فيه مضرة، يعني لا يصد عن ذكر الله ولا يقع الناس بسببه بالعداوة والبغضة، فهذا النوع، هذا النوع ليس فيه مضرة، فإن كان فيه منفعة يعني ولا مضرة فيه فننظر، إن كان فيه منفعة فهو مباح لا كراهية فيه، وإن كان لا منفعة فيه يعني أصبح لا مضرة ولا منفعة فهذا يكره. وفيه في المذهب وجهان، والأصح كما قال صاحب الإنصاف القول بالكراهية إلا أن يكون فيه قصد حسن، ويدل عليه ما جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق. وعند البيهقي: وتعلم السباحة. إذن إذا لم يكن فيه منفعة فهو من الباطل، يعني الذي يذهب الوقت به وليس فيه ثمرة، ما فيه ثمرة. إن كان فيه قصد حسن، فيه قصد حسن فلا يكره. واضح؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو ما يفضي إلى إعلاء كلمة الله، فهذا النوع هذا مشروع. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا يفضي إلى نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله جل وعلا. فالنوع الأول، وهذه الأنواع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، النوع الأول قلنا هذا يصد عن ذكر الله ويوقع الناس بالعداوة، ويوقع بين الناس العداوة والبغضاء. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذه اللعب هذه محرمة، سواء كانت بعوض أو بغير عوض. إن كانت بعوض كانت قمارا وميسرا، وإن كانت بغير عوض كانت محرمة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لاعب بالنردشير التي تسميها العامة بالطاولة، تكون المربع هذا سمى بالزهر يرمى وتخرج أرقام وهي لعبة حظ، فيقول مسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام كأنما صبغ، ما قال كأنما أكل، كأنما صبغ يده، يدل على أنه ليس فيه عوض. لو كان فيه عوض لم يقل صبغ يده، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي مسلم: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. ومن هذه اللعب أيضا الشطرنج، فهي عند جمهور العلماء المذاهب الثلاثة تحرم، وعند الشافعية تكره، وتوقف فيها الإمام الشافعي. وقد جاء في البيهقي أن علي رضي الله عنه بسند صحيح كما قال شيخ الإسلام أتى إلى قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهذه اللعبة تستغرق قلب صاحبها وفكره حتى إنه لا يكاد يشعر بنفسه. وبعض أنواع لعبة الورق، بعض أنواعها من هذا النوع بعضها، فإن منها من لا يسلم غالبا، من يلعبها من السب والشتم وأيضا عدم الشعور بالوقت، حتى إن بعضهم أثناء اللعبة التي تسمى بالبلوت يعني لا يشعر بنفسه، قد يتصل به أبوه وتتصل به أمه، يتصل به من لا يسعه أن لا يرد عليه، فحتى إنه لا يحمل الجوال ليرد بسبب انشغال القلب بهذه اللعبة. أما بعض أنواع الألعاب هذه فإنها لا تصل إلى هذا، لكن منها ما يستغرق قلب الشخص ويصده عن ذكر الله. يعني لو أقيمت مثلا الصلاة وهم في آخر هذه اللعبة قد لا يقومون يصلون، قد لا يقومون للصلاة، يصلون بعد أن يفرغوا من هذه اللعبة إن كانوا من أهل الصلاة. هذا ما أسمعه عن هذه اللعبة ويبلغني عنها، فإن كان الأمر كما بلغني وأنها تصد عن ذكر الله فإنها تدخل في الحكم المتقدم وهو التحريم. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني دونه يكره، قلنا يعني ما فيه منفعة ولا مضرة، فإن كان فيه قصد حسن مثل إصلاح ما بينه وبين امرأته ونحو ذلك، أو أيضا قد يلعب مع أطفاله أو نحو ذلك من الأشياء التي فيها قصد حسن فلا تكره. وهذه كذلك ليس فيها عوض، ما يجوز فيها العوض، وإنما يجوز العوض في النوع الثالث فقط، في النوع الثالث فقط، وهو الذي يفضي إلى عز الإسلام وأهله ونصرة المسلمين ويقوي على الجهاد في سبيل الله. ويأتي الحديث الذي يدل على هذا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت. التضمير معروف لديكم، تسمن يعني يزاد في طعامها حتى إذا سمنت فإنها يكتفى بعد ذلك بالقوت فقط، يعني يقلل الطعام بقدر ما يحصل به بقاء الجسم وتعرق فتنحف ويقوى بدنه. هذا هو التضمير، هذا هو التضمير. يقول: من الحفياء موضع في المدينة، وكان أمدها ثنية، ثنية يعني العقبة، المكان المرتفع، وهو إلى جهة مكة في الأشهر. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه الراوي رضي الله عنه. وهذا فيه أنه في السباق لابد من اتحاد المركوب، لابد من اتحاد المركوب إن كان خيلا أو إبلا، لأن المقصود من المسابقة المغالبة. وإذا كان هذا لا يسابق هذا في الأصل فلا فائدة إذا من المسابقة، يعني ما نضع مسابقة مثلا بين الخيل والحمر مثلا، لا فائدة من ذلك. إذا لابد من اتحاد المركوب، حتى إن الفقهاء قالوا لابد أن إن كانت من العرب من الخيل العربية أو من المهجنة لابد من اتحادها، لابد من اتحادها، يعني حتى ما نسابق بين خيل عربي وهجين. هذا هو المذهب. وهناك وجه في مذهب أحمد أنها إذا كانت تقالبها ولا يؤمن أن تسبق فلا مانع، يعني قد تكون بعض أنواع الخيل غير العربية فيها قوة بحيث أنها تضاهي الخيل العربي، فما دام أنه لا يؤمن السبق، لا يؤمن السبق فلا مانع، يعني ما يؤمن، لكن لو نعرف أن هذا لا يسبق هذا، هذا لا فائدة من ذلك. تعرف أن الإبل لا تسبق الخيل، إذا لا نسابق بين الخيل وبين الإبل. إذا كنا نعلم أن البرذون لا يسابق الخيل والأمر كذلك فكذلك، واضح هذا؟ إذن لا بد من اتحاد المركوب، ولا بد من تعيين المركوب، هذا وهذا، كل شخص منهم يخرج النوع أو يخرج العين، يقول أنا أسابق بهذا وهذا يقول أسابق بهذا، فتعيين المركوبين وتعيين كذلك الرماة في المناضلة، المناضلة التي هي الرمي، لابد أن نعين الرماة. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم. فإنه سلم سبق بين الخيل عليه الصلاة والسلام وفضل القرح. القرح جمع قارح، وهو الذي نبت بعد الرباعية، نبت له ناب، نبت له ناب يسمى قارح، وهو الذي تم له 5 سنين، فهنا فضل في الغاية لأنه يتحمل غاية أكثر. يعني مثلا الإبل لها غاية معتادة، ما نضع غاية يندر أن تصل إليها الإبل، ما يصلح هذا، ما يحصل به المقصود. تضع غاية معينة، إذا ضمرت الخيل لها غاية، وإذا لم تضمر لها غاية، فتحدد الغاية لأن المقصود المغالبة. فإذا كان الشيء يندر وصوله، كإذا كان العادة أن الخيل مثلا، أنا لا أعرف عن الغايات التي هم يحددونها في الإبل وفي، لكنها الخبرة يعرفون. فإذا كانوا يقولون أن العادة مثلا في سباق الإبل أن يكون مثلا 5 كيلومترات مثلا، فلا نضع هذا 10 كيلومترات، بحيث أن الإبل تسقط وتقع وهي لم تصل إلى هذه الغاية، هذا لا ثمرة له ولا منفعة. نعم، وهذا حديث صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق، السبق قلنا العوض، إلا في خف للإبل، فذات الخفاف هي الإبل، أو نصب يعني الرمي، أو حافر ذوات الحوافر هن الخيل. يقول: لا سبق إلا في هذه الثلاث، في الرمي بالسهام، وفي المسابقة في الإبل، ليست المزاينة، لا، مسابقة بالجري، وكذلك أيضا في الخيل. فالحديث هنا يقول: لا سبق، والمعمول هنا حذف، يعني لا سبق مطلقا، لا من السبق أنه العوض، ويسميه الفقهاء هنا الجعل، يعني لا عوض، لا من المتسابقين جميعا، ولا من أحدهما، ولا من أجنبي، ولا من أجنبي، لأن الشرع لا يشجع على أخذ المال وكسبه بالباطل، ومن ذلك كسبه بأمور له، فيكسب بما لا تعب فيه، وهذا فيه فساد للناس. فلا يجوز أخذ العوض سواء كان من الطرفين مراهنة، أو كان من أحدهما يدفع واحد منهما، أو كان الذي يدفع هذا جهة أخرى، شخص مثلا ثري يقول: يتسابق فلان وفلان وأنا أعطي السابق منهما كذا، هذا لا يجوز إلا في هذه الثلاث فقط: سباق الإبل، وسباق الخيل، وسباق، نعم، والسباق بالمناظرة بالرمي. وألحق الأحناف الأقدام، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة كما في صحيح مسلم، وكما في سنن أبي داود، وسابق سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم رجلا من الأنصار فسبقه، فاستثنى الأحناف القدم، ولكن الأقدام ليس لها نكاية الثلاث المذكورة هنا في العدو، وإذا لا يظهر هذا القياس، ما يظهر أن هذا يثبت في سباق الأقدام. وألحق الشافعية كل ما له نفع في الحرب ونكاية بالعدو، مثل الرماح، الآن السهام معروفة، قالوا مثلها الرماح، المزاريق والرماح، ومثلها أيضا عندهم، يعني عند الشافعية، الرمي بالمنجنيق أو الرمي باليد، يقول هكذا مثلا يضع الحجر ويحركه بيده ويرميه بقوة. نعم، هذا له نكاية بالعدو، ليس الذي يكون حذف هكذا في الأصبع، هذا لا نكاية له بالعدو. لكن مثل المقاليع، مثل المقاليع يكون حجر حيث أنه إذا رمي له نكاية، هذا فيه قوة يلحق هذه المسائل التي ذكرها الشافعية، يعني الرماح والمنجنيق ونحو ذلك مما له نكاية بالعدو، مما له نكاية بالعدو. كذلك الآن يتجدد في هذا العصر أنواع مما له نكاية بالعدو، فتجوز المسابقة فيها وأخذ العوض. وألحق أيضا الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم بذلك ما يكون فيه إظهار للدين بالحجج والبراهين، ما يكون فيه إظهار دين الله جل وعلا من الحجج والبراهين والعلوم النافعة الشرعية، قال هذه داخلة في هذا الباب، حمك الله، هذه داخلة في هذا الباب. وهذا ظاهر أيضا، يعني مثلنا مسابقة بحفظ القرآن، فلو أن اثنين تسابقا على أن يحفظا القرآن مثلا إلى رمضان، إلى رمضان، ووضعا جعلا، فلا حرج في ذلك، أو في حفظ بلوغ المرأة مثلا، أو في حفظ الفقه ونحو ذلك. وذلك لأن هذا جهاد آخر، لأن الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالعلم والبرهان. فالصحيح أن المسابقات التي فيها نفع ليست المسابقات التي لا نفع فيها، في هناك نوع من المسابقات تشغل الذهن ولكن لا ثمرة فيها، من أول من فعل كذا، من إلى آخره، من الأشياء التي لا يضر الجهل بها، هذه ما يجوز أخذ العوض فيها. لكن هناك مسابقات مثل المسابقات التي تحث الناس على مع تفسير فهم القرآن وتفسيره ودراسته وفهم السنة وحفظها والفقه في الدين، نعم، وحفظ أبواب الاعتقاد، هذا نعم هذا يجوز وضع المسابقات، وضع المسابقات فيه. وعندي أيضا أنه يلحق بذلك ما يوضع من الجوائز للذين يكتشفون أنواع من الأسلحة يتقوى بها أهل الإسلام من الطلاب الذين تكون لهم دراسات يكتشفون فيها أنواع من الأسلحة يتقوى بها أهل الإسلام ونحو ذلك، فهذه كلها فيها نكاية بالعدو، فهذه يجوز أخذ العوض، يجوز أخذ العوض فيها. واضح هذا؟ نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يفرس به فإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. نعم، هذا الحديث استدل به الجمهور على أنه إذا كان العوض من الاثنين الذي يسمى ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالمراهنة، يدفع هذا ويدفع هذا. يقول الجمهور إذا كان هذا دفع وهذا دفع، يعني هذا قال هذه 1000 ريال وهذا قال هذه 1000 ريال، من سبق منا يأخذ 2000، هذا دفع وهذا دفع. قال الجمهور لا بد أن يدخلوا ثالثا معهم ما يدفع، ويكون دخوله دخولا حقيقيا، يعني إنه لا يؤمن سبقه، ما يأتون بشخص يعني صورة ما يلحقهما، لا يأتون بشخص قد يسبق ويأخذ. فيقول الجمهور إذا دفع هذا ودفع هذا أما لو كان الدافع واحد فقط ما يشترط هذا الشرط، لكن إذا دفع هذا ودفع هذا فيكون هذا إما غانما أو غارما، وهذا يكون إما غانما أو غارما. قالوا فلا بد أن يدخل محللا، يدخل محللا، هذا يسمى بالمحلل. هذا المحلل يشترط أن سبقه لا يؤمن، يعني ممكن أن ماذا؟ أن يسبق، واضح هذا؟ لكن لو جاءوا بشخص ضعيف ما صورة فقط هل يجوز؟ لا يجوز. هذا قول الجمهور، استدلوا بهذا الحديث. والصواب أن هذا الحديث معلول، فالصواب أنه من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله، ليس عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذا رواه الثقات عن الزهري، ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وسفيان بن حسين عن الزهري ضعيف. فالصواب إذن ما قاله، نعم الصواب ما قاله من ضعفه، فهذا الحديث معلل من قول سعيد ابن المسيب. الحديث يقول من أدخل فرسا بين فرسين، يعني محلل، وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار، وبه أخذ الجمهور. وما دام أن الحديث ضعيف فالصواب أن هذا ليس بشرط، ولذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن قيم أنه لا يشترط أن يدخل بينهما محللا، هذا يدفع وهذا يدفع، ما يشترط محلل. تقول أنا أدفع وأنت تدفع والذي يفوز يأخذ، بهذه الأنواع الثلاثة فقط وما يلحق بها مما تقدم، سباق الرمي وسباق الخيل بالجري والإبل بالجري فقط، وما يلحق بها مما تقدم لكم ذكره على الراجح، يجوز تدفع وهذا يدفع، هذا تسمى مراهنة. قال ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن، ومعلوم أن الراهن هذه اسم فاعل، يعني تراهن هو وشخص أو أشخاص، راهن النبي صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة، فسبق فرس النبي عليه الصلاة والسلام فهش له وأعجبه، رواه الإمام أحمد. وراهن الصديق رضي الله عنه كما في الترمذي قريشا على غلبة الروم على الفرس تصديقا للقرآن، وهذا يدل على ما ذهب إليه الأحناف فيما تقدم، واختاره شيخ الإسلام من أن المسابقة فيما فيه نصرة الإسلام بالعلم أن هذا جائز. فأبو بكر راهن قريشا، فهو الصديق رضي الله تعالى، راهن قريشا يدفع مال وهم يدفعون مالا، فإن غلبت الروم كما أخبر الله بالقرآن يفوز أبو بكر ويأخذ، نعم ويأخذ المال، واضح؟ هذا يسمى بالمراهنة. وراهن أبو عبيدة أيضا كما بالخيل كما جاء هذا في مسند أحمد. فإذا الصحيح أن هذه المراهنة جائزة. فإن قيل هذا صورته قمار، نقول لا، القمار أكل المال بالباطل، وهذا أكل المال بالحق، لأن هذه المسابقة يحبها الله جل وعلا، واضح؟ نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا له ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي، رواه مسلم. نعم. يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا القوة بأنها الرمي، فالرمي لا يعدله شيء من أنواع الجهاد، من أنواع الحرب الرمي بما يتجدد فيه من الأزمان هو الذي يكون فيه أعظم النكاية، هو الذي يكون فيه أعظم النكاية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، هذا في تفسير قولي وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم الرمي فتركه فليس منا، من علم الرمي فتركه فليس منا، رواه الإمام مسلم في صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام هو ما يؤكل ويشرب، فما يشرب جزاك الله خير الله يعافيك، ما يشرب يسمى طعاما، كما أن الذي يؤكل يسمى طعاما. ولذا قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم يشرب، الدم يشرب. وكذلك أيضا في سورة البقرة: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن الشراب يسمى طعاما. إذن ما يؤكل أو يشرب، ما يؤكل أو يشرب. والأصل في الأطعمة الحل، هذا هو الأصل. وسنذكر إن شاء الله القواعد مع الأحاديث المستثناء أو المسائل المستثناء، وإلا فإن الأصل هو الحل في الأطعمة. ولذا قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالأصل هو الحل. وأوسع مذاهب العلماء في هذا الباب مذهب المالكية، استدلالا بهذه الآية، ولذا لا يرون ما يأتي من تحريم ذي الناب ولا ذي المخلب من الطير، ذي الناب من السباع ولا ذي المخلب من الطير، ولا يحرمون الحية وغير ذلك، فهم أوسع المذاهب. ولكن السنة حجة عليه في هذا الباب، لأن الآية مكية، ويحل ويبيحون الحشرات نعم ومسائل أخرى يأتي ذكرها. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. فكل ذي ناب، الناب معروف يكون بعد السن الرباعية ويعدو به، يعني عنده من السباع هنا تعدو، ففيها طبع العدوان. ولذا الذي يأكل من لحمها يأخذ من هذا الخلق، فأكلها ضار بأي شيء؟ بالأخلاق. قد لا يضر بالبدن، قد يأكله إنسان وينشط بدنه، قد يأكل من مثل الذئاب أو الأسود أو النمور، ولكنه يكون ذا خلق فيه اعتداء وبغي، واضح؟ إذن أكلها ضار بالأخلاق، أكلها ضار بالأخلاق. كل ذي ناب من السباع يعتدي بهذا الناب، وكل ذي مخلب كذلك يعتدي به، فهو كذلك محرم من الطير. هذا هو قول الجمهور كما تقدم خلافا للمالكية، والسنة حجة في هذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فرخص. نعم. إذن عرفنا في الحديث المتقدم أن كل ذي مخلب من الطير محرم، وأن كل ذي ناب من السباع محرم، كذلك هنا ما يأكل الجيف فهو محرم، وهذا يصدق بالحمر الأهلية. فالحمر الأهلية كما جاء في هذا الحديث وفي حديث أيضا في الصحيحين مسلم أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس نجسة، هذه تأكل الجيف تأكل الميتة والنجاسات، هذه الحمر الأهلية حتى ولو توحشت، يعني حتى لو ركبت الجبال كما في هذا الوقت الناس ما احتاجوا إليها فأطلقوها صارت في البراري في البراري، لكنها تأكل الجيف محرمة لا تجوز نظرا إلى أصلها. أما اللحوم الحمر الوحشية وهذه يعرفها أهل الخبرة أهل الصيد، أهل الصيد يميزون يميزون بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي، فيعرفون أن هذا وحش لا يتأهل لا يساكن الناس، يعرفونه من طبيعته ومنه ذو الخطوط الذي له خطوط، نعم، فهذا جائز كما يأتي. جاء هذا في حديث أبي قتادة وفي حديث الصعب ابن جثامة كما جاء هذا في الصحيحين. نعم نعم. وأما الخيل فيقول أذن بلحوم الخيل وبه أخذ الجمهور خلافا للأحناف، خلافا للأحناف، الأحناف استدلوا بالآية والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، قالوا ما ذكر الأكل، قالوا الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فنقول هنا لكنه لم يقل لا تأكلوها، وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، نعم أذن بلحوم الخيل، ولأن الخيل في الأصل لا تؤكل، هذا هو الأصل، الأصل أن الناس يستغنون عن أكلها بركوبها فهو خير لهم من أكلها، خير لهم من أكلها، هذا هو الأصل، واضح؟ ولذا ذكر الله جل وعلا الركوب ولم يذكر الأكل، لكن السنة الصحيحة كما في هذا الحديث المتفق عليه وغيره فيها أنه يجوز أكل لحم الخيل. نعم. وعن أبي أوجه رضي الله عنه قال عدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل جراد، متفق عليه. نعم. وهذا يدل على جواز أكل الجراد، نعم معروف الجراد. نعم. وعن قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بولي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. نعم. هذا الحديث يدل على جواز أكل الأرنب، والورك معروف لكم الذي فوق الفخذ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرج، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم. هذا الحديث حديث صحيح وفيه أنه سلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والهدهد والنحلة والهدهد والصرد، والصرد نوع من الطير، نوع من الطير أكبر من العصفور، رأسه كبير ومنقاره كبير، وهذا يأكل يعني يعدو ويأكل الجيف فهو حرام، صرد نوع من الطير، فهذا هذه أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فلا يجوز أكله. فعندنا قاعدة أن ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله فلا يجوز أكله، لأنه لو جاز أكله لأمر بأي شيء؟ نعم بذبحه، لأمر بذبحه وصيده، واضح؟ لو كان يجوز أكل الصرد مثلا أو أكل الهدهد، نعم لأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الدواب الأربع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه الدواب الأربع، فنقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلا يجوز أكله، لأنه لو جاز أكله لقتل، وكان ذريعة إلى قتله. واضح؟ أعيد تقرير الكلام، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الأربع، نهى عن قتلها، ولو أجزنا أكلها لقتلها الناس، فيكون هذا ذريعة إلى قتلها. فيمتنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القتل ونقول إنه يجوز، نعم يجوز أن نعم تؤكل، لأن لو أجزنا أكلها لقتلها الناس. واضح؟ إذن نأخذ من هذا قاعدة، أن ما نهى الشرع عن قتله فلا يجوز أكله، ما نهى الشارع عن قتله فلا يجوز أكله. واضح؟ نعم. وهناك أنواع، وهي التي أردتها سابقا في كلامي، وهي أنواع أمر الشرع بقتلها، كالحية والعقرب، أمر الشرع بقتلها، فهذه لا يجوز أكلها، لأنه لو كان يجوز أكلها لأمر الشرع بأي شيء بذبحها أو صيدها. واضح؟ يعني لو كان يجوز أن تؤكل الحية وأن تؤكل العقرب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، وإنما أمر بأي شيء بذبحها إن كانت تذبح وصيدها ونحو ذلك. وبهذا استدل الجمهور على أن الحية لا تحل، مع ما ذكره الجمهور مما فيها من المضرة، مما فيها من المضرة. إذن عندنا قاعدتان الآن، أن ما أمر الشرع بقتله فلا يحل أكله، لأنه لو كان يحل أكله لأمر بذبحه أو صيده. الثانية، أن ما نهى الشرع عن قتله فلا يجوز نعم أكله، لأنه لو جاز أكله لقتله الناس وخالفوا الشرع في نهيه عن القتل. نعم. قلنا إن المالكية أوسع الناس في باب الأطعمة، ولذا يجيزون أكل الحية، يعني بعد أن يخرج السم منها يجيزون أكلها، والعقارب وغير ذلك. نعم. وعن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن الضبع صيد فتحل. فإن قيل: أليس الضبع له ناب ويفترس به؟ فالجواب نعم، لكنه ليس من طبعه العدوان، الأصل فيه أنه يستغني بما يأكله من الحشيش، حشيش الأرض وعشبها، فليس الاعتداء فيه أصلي، يعني ربما أنه لا يعدو إلا في أحوال قليلة أو نادرة، ولذا أجازه الشرع. فالشرع استثنى الضبع، وقال بعض العلماء إن نابه صفيحة، كالصفيحة ليس كناب الذئب والنمر والفهد والثعلب ونحو ذلك. وعلى كل فإن الشرع استثناه، وعلى كل فإن الشرع استثنى، والمعنى ما ذكرته لكم سابقا، وهو أنه ليس فيه طبع الاعتداء. جزاك الله خير، ليس فيه طبع الاعتداء. نعم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه جهالة، وفيه أن ابن عمر سئل عن القنفذ. القنفذ معروف لكم، استدل بالآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، لم يذكر منها في هذه الآية، لأن ظاهر الآية الآية حصر، فما سوى هذه الأنواع الأربعة فهو جائز، وهذا عمدة المالكية كما تقدم. وذكر عن أبي هريرة هنا هذا الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خبيثة من الخبائث، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. واعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن ما استخبثه العرب الحاضرة دون البادية. لماذا؟ لأن البادية بسبب سكناهم في البر يعني قد يألفون شيئا من الأطعمة ولا يستخبثونها، بخلاف أهل الحاضرة الذين لا تدفعهم الحاجة أو الاضطرار إلى أكل ما يستكره، فقالوا ما استخبثه العرب، يعني لا العجم، استخبثه العرب ذو اليسار ذو الغنى من ذوي الحاضرة. يعني إذن حتى أهل الحاضرة إذا كانوا ما هم ليسوا أهل يسار أهل فقر، فإنهم قد يأكلون أشياء يعني ما يأكلها الآخرون بسبب الفقر. إذن قالوا ما استخبثه العرب من ذوي اليسار، من ذوي اليسار أي ذوي الغنى، نعم، الحاضرة فهو خبيث محرم، خبيث محرم، واضح؟ هذا هو المشهور في مذهب أحمد. قالوا إن الله جل وعلا يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قالوا هذا هو الخبيث، الخبيث هو هذا، لأن الذين نزل عليهم القرآن وهم قريش كانوا عربا حاضرة وكانوا ذوي يسار، يعني عندهم مال وعندهم غنى، واضح هذا؟ والقول الثاني هو قول قدماء أحمد، قول أحمد وقدماء أصحابه كما قال شيخ الإسلام، وهو مذهب المالكية، أن هذا لا يحرم. كيف نحكم بالعرب على العجم وبالحاضرة على البادية؟ ولا شك أن أهل اليسار يكون عندهم أيضا من التنعم وكثرة الخير ما يجعلهم يعافون أشياء لا يعافها غيرهم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هو من الحاضرة كره الضب وقال إني لم أجده في أرض قومي فأجدني أعافه، فأجدني أعافه، فأكله خالد ابن الوليد وإن كان قرشيا لكنه كان صاحب حرب وصيد فأكله ولم يكرهه. والصحيح أن الخبيث في الآية هو الضار بالأبدان، خبيث بذاته يعني يضر الأبدان أو الأخلاق أو العقول، فالخمر خبيثة تضر العقول، ولحم السباع خبيث يضر بالأبدان بالأخلاق، والسم خبيث يضر بأي شيء بالأبدان، نعم. إذن هذا هو الخبيث، فهو الخبيث بذاته الضار بذاته، نعم نعم تفضل. وعن أبي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه أربعة من النسائي وحسنه الترمذي. نعم، هذا الحديث فيه وهو حديث صحيح فيه تحريم الجلالة من الدجاج والغنم والأبقار وغيرها. الجلالة هي التي تأكل النجاسة، تأكل القذر، تأكل الأقذار النجاسات، سواء كانت النجاسات من الجيف الميتة أو كانت النجاسات الأذى الخبث، خبث الآدمي وغير ذلك، وتأكل الدماء النجسة وغير ذلك، هذه تسمى بالجلالة، هذه محرم أكلها ومحرم شرب لبنها. فإن حبسها 3 أيام لا تأكل إلا طيبا حلت، وهو قول ابن عمر عند ابن أبي شيبة وقول ابن عمرو في مستدرك الحاكم وغيره، تحبس 3 أيام فلا تأكل إلا طيبا، فإن حبست فلا تأكل إلا طيبا فإنها تجوز، نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، متفق. هذا الحديث فيه أن الحمار الوحشي ليس الأهلي، الذي وحشي في طبعه، خلقته. وإلى الحمر هذه الآن التي في الجبان التي تركب في الأصل وهي أهلية، هذه لا تحل، لكن هذه حمار أهلي يعتبر حتى لو توحش. أما الوحشي الذي يعرفه أهل الصيد وحشي ويعرفونه بألوانه وشكله وهيئته فهذا حلال. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. نعم، تقدم. وهذا يدل على أن الفرس يحل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وهذا يدل على أن الضب حلال، أكل على مائدة النبي عليه الصلاة، أكله خالد. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. نعم، وهذا حديث صحيح، وفيه أن الضفدع لا يحل أكلها، فإن الرجل هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لأجل الدواء فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، فلا تحل خلافا لمذهب المالكية، فلا يحل أكل الضفادع لهذا الحديث الصحيح. واعلم أن ما في البحر فإنه حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الأربعة وهو حديث صحيح، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ميتة البحر حلال، يستثنى من ذلك الضفدع لهذا الحديث، فهو يسكن في البر وفي البحر، حلال حرام لهذا الحديث لا يحل. واستثنى الحنابلة كذلك التمساح وحية البحر. إذن كل ما في البحر حلال، في أنواع مثل العقارب، أدري شو سمى هذا، سرطان وأشياء، ربما أن بعض الناس يستخبث منظرها، هي جائزة، فجميع ما في البحر حلال باستثناء هذه الثلاثة في المذهب: الضفدع وقد دل عليه الحديث، التمساح قالوا لأنه يعدو كما يعدو الذئب وكما يعدو الأسد، والثالث في المذهب الحية. وعند الشافعية أن التمساح حلال، وكذلك أيضا حية البحر، والصحيح في حية البحر أن ننظر إن كانت كحية البر، كحية البر فيها سم وتعدو وتلدغ فلا تحل كحية البر، والتمساح كذلك إذا كان يعدو فلا يجوز. فالراجح هو المذهب إن كان التمساح يعدو، وكذلك إذا كانت الحية فيها هذا السم. واستثنى ابن حامد من الحنابلة ما يسمى بالكوسج، فإن له كالمنشار يقطع به، ولعله سمك القرش، له مثل المنشار يقطع به، لأن هذا فيه اعتداء كما يكون في الأسد وفي غيره، يعني يعدو بطبعه. والله أعلم، ونقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.